إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الثامن بعد المئة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 63 من الهجرة. لازال رحمه الله في ذكر الآثار عن السلف في هذا الباب المهم، وهو باب هجرة أهل البدع والأهواء. وقد ذكرنا لكم أصول هذا الباب وقواعده من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الدرس الماضي. وهذا الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام لا يخالفه فيه أحد من السلف، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، أن الهجر إنما هو يعني عقوبة شرعية، ليست عقوبة شخصية، وإنما هو عقوبة شرعية بمثابة يعني إقامة الحدود. فكما أن المقصود بالحدود الزجر والإصلاح، فكذلك المقصود بالهجر هو الإصلاح. فإذا لم يترتب الإصلاح على الهجر فلا يكون مشروعا، هذا مما لا خلاف فيه. والذي يجادل في هذا إنما هو مشغب غير مدرك. إذا أنت دخلت على موقع الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله وجدت هناك أسئلة، تجد هناك أسئلة في هذه المسألة، مسألة الهجر، وجدت جوابه مطابقا تماما حذو القذة بالقذة لما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأجوبة موجودة، الأسئلة موجودة والأجوبة موجودة لمن أراد أن يطالعها في موقع الشيخ حفظه الله. هناك أحد طلاب العلم جمع أصول الشيخ بن باز رحمه الله في الرد على المخالفين، هذا كتاب في غاية الأهمية، تأليف فيصل قزاز وطبعته دار البشار الإسلامية، أصول الشيخ بن باز في الرد على المخالفين. ذكر فيه مؤلفه أو جامعه يعني فصولا ومباحث ومطالب في غاية الأهمية، وهي لا تختلف أبدا عما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا كما ذكرنا في المرة الماضية أن الآثار التي يذكرها الأجري واللالكائي وابن بطة، هذه الآثار لا بد من فهمها في ضوء هذا التأصيل، لا بد من فهمها في ضوء هذا التأصيل. فنطبق هذه الآثار على هذا التأصيل، على هذا التأصيل، وأن الأمر يدور مع المصلحة، الأمر يدور مع المصلحة. بل هذا هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحيانا يهجر، والأصل التأليف. إذا كان الهجر عقوبة شرعية فهي عارضة، والأصل التأليف، وهذا الأصل ذكر في هذا الكتاب، أن الشيخ بن باز رحمه الله من أصوله أولا التأليف والبيان والنصح، فإذا تعين الهجر والرد فإذا لا بد منه، فلا بد من هذا وذاك. وهذه هي وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي غيره، في هذا الباب وفي غيره. انظروا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف عامل الخوارج، كيف عامل الخوارج. أرسل إليهم ابن عباس ليبين لهم، بل هو نفسه رضي الله عنه بين لهم، فلما تبين له أن هؤلاء شر، وأن هؤلاء لا فائدة فيهم، قال اتركوهم طالما أنهم اعتزلوا، فتركهم. فلما امتدت أيديهم إلى دماء المسلمين فسفكوها فقتلهم رضي الله عنه أرضاه. فهكذا يعني يكون التعامل مع أهل البدع والأهواء، وهذا كله إنما يحدده أولو الأمر، يحدده ويبين الطريقة الصواب في هذا أولو الأمر من العلماء والأمراء، هم الذين يتولون هذا. وصلنا إلى أثر زائد بن قدامة وهو صحيح، ذكر بإسناده عن أحمد بن يونس قال رأيت زهيرة ابن معاوية جاء إلى زائدة ابن قدامة فكلمه في رجل يحدثه. زهير كلم زائدة في رجل يحدث زهيرا، فقال أي زائدة من أهل السنة هو، فإذا سأل عنه. وهكذا كل من تصدر لتعليم الناس ولنشر العلم فيسأل عنه إذا احتيج إلى ذلك، إذا احتيج إلى ذلك، كما سيظهر من آخر الأثر. لماذا زائدة قال من أهل السنة هو؟ لو كان هذا في زمان عمر رضي الله عنه ما سئل عنه، لو كان هذا في زمان الصحابة في أوله، في أول زمان الصحابة ما سألوا عنه، وإنما السؤال إنما يكون في حال الفتنة وفي حال الافتراق. من أهل السنة هو، فقال أي زهير: ما أعرفه ببدعة. هذا الأثر أيها الإخوة نبراس من هاش، فزهير يقول: ما أعرفه ببدعة، لكن ما أجاب على سؤال زائدة. زائدة ما سؤاله؟ ها، من أهل السنة هو، إما أن تقول من أهل السنة وليس من أهل السنة، وأما أن تقول ما أعرفه ببدعة فهذا ليس جوابا. فقال زائدة: هيهات، يعني جوابك هذا في هذا الزمان في زمان الفتن ما يصلح. قال: هيهات، أمن أهل السنة هو؟ مراد زائد أنه لا بد من ثبوت أنه من أهل السنة، ما يكفي أنه لا يعرف ببدعة، لا بد من ثبوت أنه من أهل السنة. فقال زهير رادا على زائدة: متى كان الناس هكذا؟ سبحان الله، يعني استغرب زهير من ثبات زائدة بن قدامة على سؤاله أمن أهل السنة هو. فقال زهير: متى كان الناس هكذا؟ يعني ما كانوا يدققون هذا التدقيق. فقال زائدة: ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ الأمر في غاية الوضوح، يريد زائدة أنه لما ظهرت هذه البدعة فلا بد من الإيش؟ لا بد من المعرفة، لا بد من معرفة الناس عند ظهور الفتن. يريد زائدة أنه عندما تظهر البدع فلا بد من ثبوت السنة، ولا يكفي أنه لا يعرف ببدعة. ويؤيد هذا أيها الإخوة ما أذكر الآن، يعني الأشخاص لما وقعت الفتنة كانوا يسألون عن الإسناد، ما كانوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة صاروا يسألون عن ليش؟ عن الإسناد، ويقولون: سموا لنا رجالكم. ابن سيرين، نعم، سموا لنا رجالكم، فيأخذون حديث أهل السنة ويتركون حديث أهل البدعة. هذا لما وقعت الإيش؟ لما وقعت الفتنة. مثلا في زماننا هذا، في زماننا هذا الفتن السياسية يعني معروفة، فلا بد من السؤال عن المتصدر للعلم، هل هو على السنة في هذه المسائل أو مخالف لأهل السنة؟ لا بد من السؤال. قد يكون إنسان مفسرا للقرآن ويحفظ الأحاديث النبوية ويتكلم في المسائل الفقهية، لكنه في هذه الفتن السياسية ليس على السنة، فإذا لا بد من السؤال. فهذا يعني ما نستفيده من هذا الأثر، أثر محمد بن سيرين: كانوا لا يسألون. لو شفت لنا أبو محمد وين الأثر؟ كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم حتى نعرفهم، بدليل ما بعده. فيؤخذ حديث أهل السنة ويترك حديث أهل البدعة. نعم، هذا في الكفاية للخطيب. صفحة كم؟ طيب لو قرأت لنا. نعم، الأثر الذي بعده صحيح أيضا عن يونس ابن عبيد أنه أتاه رجل فقال تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وهذا ابنك عنده. طيب ماذا يفعل؟ الهداية من الله عز وجل. تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وهذا ابنك عنده، حمك الله. قال فلم يلبث أن جاء ابنه فقال يا بني قد عرفت رأيي في عمرو وتأتيه؟ قال فقال ذهبت مع فلان. فقال يا بني أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر ولأن بفتح الله ولأن تلقى الله عز وجل بهن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو. نعم، كما قال السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. الذي بعده، نعم صح، في مقدمة مسلم نحن شرحناها، نعوذ بالله من النسيان. أثر ابن سيرين أيضا وفي مقدمة الإمام مسلم. الذي بعده أثر سفيان الثوري قال اتقوا هذه الأهواء المضلة. قيل له بين لنا رحمك الله، فبين أصناف المبتدعة. وفي آخره قال وأما أهل السنة. نعم، قال وكل أهل هوى، وهذا صحيح، وكل أهل هوى فإنهم يرون السيف على أهل القبلة. كل أهل هوى فإنهم يرون السيف على أهل القبلة، كما تقدم من كلام أيوب وغيره أنهم خوارج. قال وأما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد، وهم يرون الصلاة والجهاد مع الأئمة تامة قائمة، ولا يكفرون أحدا بذنب، ولا يشهدون عليه بشرك، ويقولون الإيمان قول وعمل مخافة أن يزكوا أنفسهم. لا يكون عمل إلا بإيمان ولا إيمان إلا بعمل. قال سفيان فإن قيل لك من إمامك في هذا فقل سفيان الثوري. فالإنسان صاحب السنة على يقين باعتقاده ولا يشك فيه ويدعو الناس إليه. قال باب عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء. فالإمام والأمير يعاقب أهل الأهواء ويزجرهم لما في ذلك من صيانة الدين. قال محمد بن الحسين رحمه الله ينبغي لإمام المسلمين ولأمرائه في كل بلد إذا صح عنده مذهب رجل من أهل الأهواء، تنبه إلى قوله إذا صح عنده، فلا بد من التثبت. إذا صح عنده مذهب رجل من أهل الأهواء ممن قد أظهره أن يعاقبه العقوبة الشديدة. فإذن هو أظهر مذهبه، مع أنه أظهر مذهبه لكن لا بد من الإيش؟ من التثبت. قال إذا صح عنده ممن قد أظهره، يعني هو أظهر مذهبه، ما نقول يكفي أنه أظهر مذهبه، نتثبت هل هو يقول بهذا أو لا. ولكن ها هنا شيء في غاية الأهمية، أن قوله يرد ويبين ما فيه من الخطأ والصواب، كما في وصول الشيخ بن باز. إنسان مثلا ابتلي ببدعة وصار يكتب وينشر وكلامه انتشر في الناس، فما الواجب؟ الواجب علينا أولا أن نرد هذا الكلام بغض النظر عن قائله، نرد هذا الكلام ونبين أنه بدعة. وأما الشخص فنتأكد هل هذا مذهبه، هل هذا صح عنه. وأما الكلام إذا قيل وانتشر فلا بد من إيش؟ فلا بد من الرد عليه. فما في تلازم، ما في تلازم بين رد البدعة وبين الحكم على صاحبها. بعض الناس لا يفهم هذا ويقول لماذا تردون عليه، هل رجعتموه؟ ما يحتاج أن نراجعه، نحن نرد كلامه، لا علاقة لنا بشخصه، نحن نرد هذا الكلام مهما كان قائله، ونقول هذا الكلام خطأ مخالف لدين الإسلام. وأما الشخص نراجعه بعد ذلك، يا فلان أنت قلت كذا كذا ونحن رددنا عليك، فهل أنت تتبنى هذا الكلام وتعتقده؟ نعم. قال أن يعاقبه العقوبة الشديدة، فمن استحق منه من يقتله قتله، ومن استحق أن يضربه ويحبسه وينكل به فعل به ذلك، ومن استحق أن ينفيه نفاه وحذر منه الناس. فإن قال قال وما الحجة فيما قلت؟ قيل ما لا تدفعه العلماء، يعني الحجة متفق عليها بين العلماء، ما لا تدفعه العلماء ممن نفعه الله عز وجل بالعلم. وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد صبيغا التميمي وكتب إلى عماله أن يقيموه حتى ينادي على نفسه، وحرمه عطاءه وأمر بهجرته في زمان عمر. في زمان عمر ما كان في فتن، فلما ظهر هذا لا قيمة له، فأمر بهجره لأن هجره مصلحة له، وأمر بهجرته فلم يزل وضيعا في الناس. فإذن هذا عمر رضي الله عنه. فإذن عندنا في الهجر أول شيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر كعب وأصحابه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه أمر بهجر صبيغ. قال وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل بالكوفة في صحراء 11 جماعة ادعوا أنه إلههم، خد لهم في الأرض أخدودا وحرقهم بالنار. وقال لما سمعت القول قولا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قال وهذا عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطأ في شأن القدرية، قال تستتيبهم فإن تابوا وإلا فاضرب أعناقهم، الذين ينفون علم الله عز وجل. قال وقد ضرب هشام بن عبد الملك عنق غيلان، غيلان الدمشقي الذي كان يقول بالقدر، وصلبه بعد أن قطع يده. ولم يزل الأمراء بعدهم في كل زمان يسيرون في أهل الأهواء إذا صح عندهم رحمة الله على الأجر، إذا صح عندهم ذلك عاقبوه على حسب ما يروا لا ينكره العلماء. ثم ذكر يعني هذه الآثار بأسانيدها، الأثر الأول صحيح عن عمر أنه جلد صبيغا التميمي في مساءلته عن حروف القرآن حتى اضطربت الدماء في ظهره من شدة الجلد، وبعث إلى أهل البصرة ألا تجالسوه. الذي بعده نفس الشيء، أثر عمر عن السائب بن يزيد قال أتي عمر بن الخطاب فقالوا يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، يسأل عن تأويل القرآن هل هذا ممنوع؟ إنسان يسأل عن تأويل القرآن عن تفسير القرآن لكن يسأل لينتفع، أما هذا كان يسأل ليتعنت، وهذا شأن أهل البدع. فقال اللهم أمكنني منه. قال فبينما عمر رضي الله عنه ذات يوم يغذي الناس إذ جاءه عليه ثياب وعمامة فتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروة فالحاملات وقرا. فقال عمر أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه عمر فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال والذي نفسي بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج سيماهم الإيش؟ التحليق، سيماهم التحليق يعني يحلقون رؤوسهم تعبدا، وأما من حلق رأسه علاجا فلا بأس، وإذا حلق رأسه في حج أو عمرة فهذه قربة، فصار الحلق على درجات، حلق هو قربة وحلق هو جائز مباح وحلق هو بدعة. قال ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده ثم ليقم خطيبا ثم ليقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأ فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. نعم، فهذا هو الهجر والتأديب النافع. الذي بعده نفس الحديث، قال محمد بن الحسين وأما حديث علي فقد تقدم ذكرنا له في هذا الجزء في الذين قتلهم وأحرقهم، وأما حديث عمر بن عبد العزيز فذكر بإسناده عن الإمام مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاستشارني في القدرية فقلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف، فقال أما إن ذلك رأيي، يعني قال عمر أما إن ذلك رأيي، قال مالك وذلك رأيي. الذي بعده نفسه، والذي بعده صحيح أيضا نفسه في قصة غيلان، بلغ عمر ابن عبد العزيز رحمه الله أن غيلان يقول في القدر، فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه، فقال: يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ تأملوا أيها الإخوة، تثبت، مع أن عمر أمير المؤمنين، قال: ما هذا الذي بلغني عنك؟ لو استخدمنا هذا، ما هذا الذي بلغني عنك، لزالت كثير من الشحناء والبغضاء والفرقة الموجودة الآن. ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر وهو أحد رواة الحديث: فأشرت إليه ألا تقول شيئا، فقال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فاستدل غيلان بهذه الآية على مذهبه. وين الشاهد؟ ها؟ إما شاكرا وإما كفورا. القدرية يقولون الإنسان هو الذي يشكر وهو الذي يكفر، ولا دخل لإرادة الله عز وجل بأفعال الإنسان. قال عمر: اقرأ آخر السورة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم، وما تشاءون، يعني تشاءون الشكر والكفر، إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فالمهم، هذه محاورات ومناقشات، كما في محاورة ابن عباس للخوارج، وكذلك لما خرج يزيد الفقير مع جماعة قالوا: نحج ثم نخرج على الناس. فالتقوا بجابر بن عبد الله وهو يحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فحاورهم وناقشهم حتى لم يخرج منهم إلا واحد، وقد كانوا بالآلاف، كانوا 3000 أو أكثر. فإذا هذا هو منهج السلف في التعامل مع أهل الأهواء، إلا إذا تبين العناد، كما يقول الشيخ ربيع ويقول الشيخ بن باز، إذا تبين العناد فإذا لا بد أيضا من تغيير الطريق. نحن ترفقنا به أولا لعل الله عز وجل يهديه، إذا تبين عناده وصار داعية إلى بدعته وضلاله فإذا لا بد من التغيير. من أجل ماذا؟ من أجل المصلحة. الذي بعده صحيح أيضا أن رجاء بن حيوة كتب لهشام بن عبد الملك: بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من قبل غيلان وصالح، والله لقتلهما أفضل من قتل 2000 من الروم والترك. نعم، وهذا مر علينا قبل ذلك. قال هشام بن خالد أحد رواة الحديث: صالح مولى ثقيف. الذي بعده صحيح أيضا عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: كنت عند عبادة ابن نسي فأتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك قطع يد غيلان ولسانه وصلبه. قال له: حق ما تقول؟ قال: نعم. قال: أصاب والله السنة والقضية، قضية الحكم يعني، أصاب والله السنة والقضية، ولأكتبن إلى أمير المؤمنين فلأحسنن له ما صنع. الذي بعده صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة قال: قلت لأبي، وهو عبد الرحمن بن أبزة: يا أبا، لو سمعت رجلا يسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كنت تصنع به؟ قال: كنت أضرب عنقه. قال محمد بن الحسين: وكان عبد الرحمن بن أبزة قاضي المدينة. قاضي المدينة، قاضي يحكم. فإذا مرد هذه الأمور إلى ولاة الأمر من العلماء والأمراء والقضاة، هم الذين يحكمون في مثل هذا. فمن أعظم الفتن في زماننا هذا يعني أن يتكلم من لا يحل له أن يتكلم، هذا من أعظم الفتن، أن يتكلم من لا يحل له أن يتكلم في مثل هذه الأمور. الذي بعده صحيح، خالد بن عبد الله القسري وهو يخطب: فلما فرغ من خطبته وذلك يوم النحر فقال: ارجعوا. فضحوا: تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. نعم، الجعد بن درهم الذي أخذ عنه الجهم ابن صفوان مذهب الجهمية، والجعد أخذ عن اليهود. نعم. الذي بعده أثر عبد الرحمن بن مهدي قال: من قال إن الله تعالى لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الذي بعده عن ابن عباس، هذا ضعيف. ها؟ موضوع؟ أي نعم، إسناده ضعيف جدا أو موضوع. الذي بعده منكر كما في الضعيف 1506. قال محمد بن الحسين يختم كتابه: نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، هذا هم ما يكون إنسان، إذا ما انتفع بما علم ما الفائدة؟ يصبح هذا العلم حجة عليه. قال: قد رسمت في هذا الكتاب، وهو كتاب الشريعة من أوله إلى آخره، ما أعلم أن جميع من شمله الإسلام محتاج إلى علمه، لفساد مذاهب كثير من الناس. هذا في زمان الأجر في القرن الرابع 360. ولما قد ظهر كثير من الأهواء الضالة والبدع المتواترة، ما أعلم أن أهل الحق تقوى به نفوسهم، يعني بهذا الكتاب، ومقمعة، يعني الكتاب أيضا لأهل البدع والضلالة، على حسب ما علمني الله عز وجل، فالحمد لله على ذلك. وقد وفى وكفى رحمه الله تعالى. قال: وقد كان أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله أنشدنا قصيدة قالها في السنة وهذا موضعها. فرأى الأجري أن يذكر قصيدة ابن أبي داود الحائية المشهورة ليختم بها كتابه، فهو سمعها من ابن أبي داود مباشرة: أنشدنا قصيدة قالها في السنة. وهذه القصيدة في طبقات الحنابلة المجلد الثاني صفحة 53، ورواها الذهبي بسنده إليه، رواه الإمام الذهبي بسنده إليه في سير أعلام النبلاء 13233. ابن أبي داود حياته كم يا أبو أحمد؟ 230 أو 270 هذه؟ نعم، حياته من 230 إلى 316 من الهجرة. قال: وأنا أذكرها ليزداد بها أهل الحق بصيرة وقوة إن شاء الله. قال: أملى علينا أبو بكر بن أبي داود في مسجد الرصافة في يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة 39، يعني أملاها قبل أن يموت بسبع سنوات. فقال: تجاوز الله عنه، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فإذا تمسك بحبل الله، اتبع الهدى السنة، ولا تك بدعيا، ودم بكتاب الله والسنن. هذا تأكيد، أو يمكن أن يكون تمسك هذا اعتقاد ودن هذا عمل. تمسك البيت الأول اعتقادا والبيت الثاني تطبيقا وعملا. دين، دان يدين بمعنى أطاع، ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وقل، سيذكر بعض مسائل أهل السنة والجماعة، وقل: غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. اعتقدوا ذلك وتكلموا به، كلام الله غير مخلوق. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، يعني لا تكن من الواقفة الذي يقول القرآن كلام الله ويقف، لا بد أن تقول غير مخلوق، لأنه عند ظهور البدع والأهواء لا بد من التميز، كما مر علينا في أثر زيد بن قدامة. عند ظهور الفتن والبدع والأهواء لا بد من التميز، فالذي يقف يقول القرآن كلام الله هذا يساء به الظن. لماذا لا يقول غير مخلوق؟ ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. أسجحوا بمعنى أنهم يعني لانوا العبارة بذلك وارتضوها، ولا تقل القرآن خلق قراءته. هذا اللفظية، يعني لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق، فإن كلام الله باللفظ يوضح. فإذا مرد على الخلقية والوقفية واللفظية، الخلقية والوقفية واللفظية. وقل: يتجلى الله للخلق جهرة، الرؤية، كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، لو قال مثل لكان أوفق لمنطوق الكتاب، وليس له مثل تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، يعني الرؤية، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، ثم ذكر مسألة أخرى. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، ينكر اليدين، وكلتا يديه بالفواضل تنضح، وقل ينزل الجبار، صفة النزول، وقل ينزل الجبار في كل ليلة. شو المرة عن اليوم نضح ينضح؟ تنفح، هذا أحسن. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، جل الواحد المتمدح. بلا كيف يعني بلا كيف معلوم. إلى طبق الدنيا، سماء الدنيا، يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا، يطلب المنحة من الله عز وجل، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد، مسألة أخرى، مسألة الصحابة. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما، ثم عثمان لارجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم ورهت لا ريب فيهم، على نجب الفردوس في الخلد تسرح. النجب الركائب تسرح في الجنة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، هؤلاء هم الرهط، يعني الأربعة مع هؤلاء الرهط، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، وأبو عبيد بن الجراح عامر، والزبير بن العوام. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح، يعني سورة الفتح، آي في الصحابة تمدح، وبالقدر المقدور، مسألة القدر، وبالقدر المقدور أيقن من اليقين، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. صحيح، فعقد الدين يرجع إلى الإيمان بالقضاء والقدر، عقد الدين كما قال ابن عباس والإمام أحمد، القدر نظام التوحيد، نظام، النظام الحبل الذي يجتمع به الدين. وقرر ذلك ابن رجب رحمه الله في حديث يا غلام إنه أعلمك كلمات، قال واعلم أن الأمة، قال هذه الجملة هي أصل الدين، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كيف تكون هذه الجملة أصل الدين؟ لأن من علم ذلك إيش؟ صرف قلبه لله عز وجل وحده، لأن الناس ما عندهم شيء، لا عندهم لا نفع ولا ضر، فهذا أصل الدين. فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح، يعني الدين واسع، أصوله وفروعه كثيرة، لكنها ترجع إلى ماذا؟ إلى القضاء والقدر. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان كما فعلت المعتزلة. إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله، خلافا للخوارج والمعتزلة، من النار أجسادا من الفحم تطرح، أجسادا من الفحم يعني صارت فحما ثم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه، كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح أو يطفح، ها؟ عندك كحبي؟ نعم، لأنه هو كلمة الحبة كالحبة في حميل السيل. وإن رسول الله للخلق شافع، أيضا ردا على الخوارج والمعتزلة. وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكفرا ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، طالما أنهم يصلون فلا يكفرون، ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج، نعم، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، فنص على الخوارج بالخصوص لأنهم في جانب الإفراط والغلو والتشدد، يرضي يعني يهلك ويفضح، وفي المقابل أيضا حذر من المرجئة لأنه في جانب التفريط، ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، صحيح، هذه أوضح صفة للمرج أنه يلعب بدينه، يقول لا إله إلا الله ويفعل كل ما يخطر على باله من المنكرات والفواحش، ولا يكاد يؤدي واجبا لله عز وجل. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل مسألة أخرى، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي أو ينمى يعني يزيد، وفي الوزن يرجح، ودع عنك آراء الرجال. نعم، فلا بد صاحب السنة ما يعول على آراء الرجال إذا كانت مخالفة للسنة، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم، يلعبون بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. فالذي يطعن في أهل الحديث هو في الحقيقة يرجع طعنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي، هذه يعني يا صاحبي، فأنت على خير تبيت وتصبح، فبيتوتتك وصباحك يكون على خير إذا كنت على السنة. ثم قال لنا أبو بكر بن أبي داود هذا قولي وقول أبي، وهو أبو داود سليمان بن أشعث صاحب السنن، وقول أحمد بن حنبل، وقول من أدركنا من أهل العلم، ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه، فمن قال علي غير هذا فقد كذب. قال محمد بن الحسين رحمه الله بهذا وبجميع ما رسمته في كتابنا هذا، وهو كتاب الشريعة 23 جزءا، ندين الله عز وجل وننصح إخواننا من أهل السنة والجماعة ومن أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وجميع المستورين في ذلك، فمن قبل فحظه من الخير إن شاء الله، ومن رغب عنه عن شيء منه فنعوذ بالله منه. وأقول له كما قال نبي من أنبياء الله عز وجل لقومه لما نصحهم فقال فستذكرون، طبعا هذا رجل مؤمن كما قال سبحانه، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تم الكتاب بحمد الله ومنه. فنقول انتهينا من قراءته وبيانه يوم السبت الخامس من شهر صفر لعام 1438، يوافقه الخامس من الشهر 11 الميلادي لسنة 16 بعد 2000 بمسجد موظفي حكومة دبي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحرسها ويحرس دولة الإمارات وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعلهم على سنة سيد المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.